في أثناء الفتن يحتاج كما نقول دائما تذكير الغافلين وتنبيه الغافلين وتعليم الجاهلين. فإذا تركناهم في هذه الحالة من ينصحهم ومن يأخذ بأيديهم؟ لعل الشيخ نزل هذا الذي نعصبه نزل يريد إخمال هذا الثورات. وكان الهدف هو كما يعني قال توجيه ونصح الشباب. أي نعم، حتى لا يتمادوا في هذا الظلم. ولذلك يعني ليس علي أن أحكم على شخص، وخاصة إذا كان شخصا يقتدى به ويستفتى ويؤخذ قوله في التحليل والتحريم، لأنه مبلغ عن الله عز وجل ابتداء أغلب جانب الظن الحسن. الشيخ إذا ذهب أو فلان إذا ذهب في هذا المكان، وأنا أعرف منهجه وأعرف دعوته وأعرف وسطيته وأعرف اعتداله وأعرف حكمته، لا بد أن أقول إنما ذهب لحكمة ولعلة.